نفس موضوع نعم. الخطبة، إذا الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، فهل يصلي الإنسان سرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي؟ هل يقول آمين أو ما لا يقول؟ يحرك شفتيه بشيء، لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله أن نعظمه ونجله فنقول جل جلاله سبحانه وتعالى. وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا هناك أصبحت قضية لا إنصات للخطبة إطلاقا. لذلك ما دام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى، فإيش بقى الصلاة على الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لا مجال أخرى. أحسن عليك، أنا لاحظت أنه كلمة أنصت هي كلام مع الغير، هي إيش؟ كلام مع الغير، بده يصير كلام مع أينام. مع زميلك، لكن هي كلمة صلى الله عليه وسلم يقولها بنفسه، هذا صحيح ما بيتحدثش مع أحد يعني. هذا صحيح، لكن بارك الله فيك، هنا يأتي غير التي الذي تلاحظه في كلمة أنصت، يأتي أنه هل أنت تقول هذا يعني لقلقة لسان أم بتذكر وتدبر؟ تذكر وتدبر طبعا. هنا المشكلة، ما دعا الله لرجل من هنا المشكلة، حينما تصرف ذهنك عن اجتماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت المشكلة التي المحنة إليها. نعم، هناك أقرت الرسول اللي صلى ومصرف ذهنه هذا المصلي أثناء الخطبة بعض الشيء صحيح. فإذا معناها يجوز إذا ما فيش مثلا فوضى ولا بدي أحدث فوضى مع الناس. معليش، نحن بيعجبنا مثل هذه المناقشة، لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أنه فتح هذا الباب حيجعل المسجد في دوي من الذكر ليس هو الآن مجاله؟ يعني بنفسه تقصد بدون لفظ ولا بلفظ؟ نعم، تقصد بكلمة بنفسه بلفظ ولا بدون لفظ؟ بلفظ يسمع نفسه مثلا. هذا هو سيدي، رجع النفس الإشكال الثاني، لما بده يتلفظ بده يتدبر، لما بده يتدبر بده ينصرف عما هو في صدده، ثم هاي مو مرة يعني تنخطف وتمشي، راح تتكرر. حيذكر الآية قال الله تعالى كذا، حيذكر بعد منه حديث قال رسول الله، ويذكر ويذكر إلى آخره، راح ننصرف في مجال يعني غير ما نحن فيه جالسون لأجله الآن، في فتح باب. ولذلك نحن ما عودنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منصتين. صار الوقت قريب، بس مبين عند سؤال زمان قاعد يقول. شوف ناصر.